صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. 7:36 دقيقة في سجين زوافين وصلي معكم في صباحك يا قبلي. شنهاركم أسعد الأيام باش ناخذوا أكيد لمحال طقس اليوم. اليوم الثلاثاء إن شاء الله 26 مارس 2019. 10 درجات اليوم الصباح باش نتوصلوا بها حتى 10 إن شاء الله. بعد شو 24 درجة مئوية، فما شوية ريح في الأول تبقى 15 درجة، 15 كيلومتر في الساعة اتجاه جنوبية غربية، مع توصل حتى 20 درجة العشية، مع احتمال أنه كالعادة معنا السحب شوقة وطقس مغيم جزئيا مما شميسة موجودة، مع احتمال نزول أمطار متفرقة آخر النهار وسحب الرعدية. هذا طقسنا في قبلي. ما ننسوش النصيحة العادية والاعتيادية اللي نحب ديما نعودها على خاطر هي على بساطتها وأهميتها. ساعات نسوها اللي هي شريبة ميمة بين الطقس، الانتقال من كهرباء للشارع، من دار وانت خارج الشارع، من أي بلاصة مغلقة لأي بلاصة مفتوحة، لازم أنا باش تعدل الحرارة في الجسم، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم في تونس الكل، فما سحاب عابر أكثر كثافة بعد الظهر بالوسط، فما أمطار مؤقتة ورعدية، تساقط الورد بأماكن محدودة، بعد تالي تشمل محليا الشمال وبعض المناطق في الجنوب في آخر العشية. الريح من القطاع الغربي قوية من 50-70 كم في الساعة بحذر السواحل، ولكن ببقية الجمهورية من 15-30 كم في الساعة. الحرارة القصوى في الجمهورية التونسية اليوم تتراوح بين 17-22 درجة بالشمال والوسط، توصل حتى 14 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 22-27 درجة بالجنوب. نعود نذكركم أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، ولكن فما احتمال كبير نزول الأمطار والبرد آخر العشية وسحب الرعدية. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، الموافق لـ 19 جب 1440 للهجرة، الصبح كان 4:47، الظهر إن شاء الله منتصف النهار 32 دقيقة، العصر بإذن الله بش يكون 3:55، المغرب بإذن الله بش يكون 6:38، والعشاء إن شاء الله بش يكون 8:04. ربي يتقبل صلاتنا وخيرنا لكل، إن شاء الله نهارنا أسعد الأيام. بش نخرج فاصل غنائي أكيد في انتظار ونرجع للديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزه، ولا حتى الأهداءات الموسيقية اللي طلبتوها وتليفوناتكم اللي أكيد يسعدنا وجودكم معنا. محمد حمائي نعفو بالأغاني الحركية والأغاني اللي فيها برشا حركية وجو، ديما يضفي صوته وحده يضفي نوع مسحة خاصة، مسحة فنية خاصة في أغانيه الرومانسية زادة. كيف نفس النسق ما تبدلش عليه، هكا علاش باش نسمعوه في انت حبيبي بعد راجعينا. أنا وأنا عارف سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي. مشوارنا ما زال متواصل معكم أكيد، نستنوا في صديقتي كسرك على صفحتنا على الفيسبوك رادني زوفي في إذاءتكم الموسيقية. يمكن ما قلت لكم مواعيدنا بشكون مختلفة، أول تليفون بيجي يكون معنا خاطر ما نجمش يجي بحذانا عاطف المنصور عن جمعية تواحد بدوز عنده شوية مشاغل، باش نحكوا على ملتقى تواحد اللي منتظروا أنه يصير الجمعة هذه، في شوية مشاكل مصابة أكيد باش تعرفوا عليها مع بعضنا مع عاطف المنصور اللي باش يكون حاضر معنا بالهاتف إن شاء الله بعد الثامنة بعد ما نجيكم في أول موعد إخبار لينا حتى اللي انت لاحق بينا زي متي عبير مختار في بقية مواعيدنا الإخبارية كما كان موجود في صفحتنا على الفيسبوك رادنيو زو. باش كنا ضيفنا اليوم أمس كان نائب زهير المغزاوي حاضر معنا في الفيديو، اليوم إن شاء الله نائب إبراهيم بن سعيد باش يكون معنا 9 متاع الصباح. إذا عندكم استفسارات لي ولا حول ملفات تبعها أكيد باش تستقبلوها على صفحتنا على الفيسبوك رادنيو زو، موجودة البيبليكاسيون تنجم تدخلونا فيها الكومنتير متاعكم حول التساؤل. زادة باش يكون معنا اليوم ضيفة رئيسة منظمة شباب ورياضة سي في أود بن يوسف باش تعرفوا أكثر عن نشاطهم، كان عندهم نشاط مهم برشا طيلة المدة اللي فاتت، وأكيد النشاط آخر شهر مارس باش نعرف عليه أكثر مع رئيس الجمعية. ما تنسوش أنه الأهم في المتينة المعنى اليوم هو وجودكم، هو استفساركم، هو تساؤلكم، هو طرحكم لنداءات ومشاغل إحنا من خلالها هي ننطلق في البحث. فما أحيانا فما قرى ما نوصلوهاش، فما مشاغل ممكن احنا نحاول نخمو في كل مشغل كل، ولكن الله غالب ساعات تغيب علينا. فذكرونا برسالة على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا بتليفون اكيد نكونوا كلنا اذان صاغية. هذا اليوم موعدنا في صباحك يا كبلي، احنا مازلنا مصري معكم في انتظار ونرجع للديزيكات نتاعكم اكيد على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا. باش نخرجوا في صاص الغنائي انا عندنا رغب على ما نسمعوه بعد تالي نرجع لكم، خليكم ديما راسو معنا على 100.9 فهم. لحنم ولا تغمض عيناي غير لما جيلك وعوضك وتشوف حب الدنيا فيا. النهاردة بوعدك لحنم ولا تغمض عيناي لما جيلك وعوض وتشوف حب الدنيا فيها جاي عشان الوقت أقولك إني بعدك مش بعيش ممكن أنسى أي حاجة لكن أنت ما تنسيش. لو حضحي بعمري ليكي مش كتير أبداً عليكي ما انت عشت العمر كله ليا بس ما قلت ليك جاي عشان دلوقت أقولك إني بعدك مش بعيش ممكن أنسى أي حاجة لكن انت ما تتنسيش. لو حضحي بعمري ليكي مش كتير أبداً عليكي ما انت عشت العمر كله ليا بس ما قلت ليش. كنت دايما جنبي من وعارفة إني مش معاكي كنت حس بجد بيا أنا كنت مش حاسس هواكي كنت دايما جنبي وعارفة إني مش معاكي كنت حس بجد بيا أنا كنت مش حاسس هواكي كل حاجة في عمري ناقصة انت كملتيها بيكي يا ما هونتي عليا وانت حزنك كان مليا واما كنت اتعب شوية والهموم تكتر عليا كنت بتحس اللي فيا قبل حتى ما اقوله لي كل حاجة في عمري ناقصة انت كملتيها يا ما هونتي عليا وانت حزنك كان مليا واما كنت اتعب شوية والهموم تكتر عليا كنت بتحس اللي فيا قبل حتى ما اقوله ليه سبعة وخمسين دقيقة في استوديو الوزارة فيما أكيد مشوارنا متواصل معكم باش نكون معكم في أمد الأخبار بعد شوي وأكيد في بقية الفقرات اللي كنت حكيت لكم عن بعد اللي عند أي تسؤال كما قلت لكم من إبراهيم بن سعيد وإلى أي تدخل في خصوص قضية التوحد باش يكونوا أكيد في كلنا السوشيال اللي احنا بسمي الديكاس متاعكم على صفحتنا على الفيسبوك رنزوي كما سلومة لتصبح عليكم الخير والنور الأحرى للردو أحلى مستمعين وبالأخص زوجها الغالي وإن شاء الله ربي يعاونا ويعطي الوقت الطيب طيب ان شاء الله ربي يخليه لكم يدوم عشرتكم ويعيني الناس الكل ان شاء الله عبير بعجيلة صباح لكم بالنور وسرور واحلى صباح الاحلى الجو تقول لكم نهاركم زين تحب تقدم تحيه لبوها الغالي بعجيلة وامها منيره وعمتها تحيه وكل اللي يعرف عبير بعجيلة التحيه وصلت اكيد مش نهدي لهم زود سلومة وعبير الأغنية هذي نهديكم كل مستمعي عالمية وصل لساعتين في انتظار وأنه جينا ديديكاسات امتاعكم الأخرى نتمنى لكم أسعد الصباحات إن شاء الله في صباحك يقبل اليوم في نفزة وقفان خطرنا فرحانين إني إحنا متواجدين معكم وكل يوم معكم أكيد نكونوا فرحانين أذك عليك مش نهدي لكم قلبي سعيد وإياك حياتي

عشان ترتاح لما جاش لسه اللي يلعب بقلبي يوم ولا عايش بالحلو يلي شادل عيون الناس وما حدش شاف جماله إلا حسي ميت إحساس خليك واضح ودغري ريح عشان ترتاح ده ما جاش لسه اللي ليه بونتا كانا بونا ليه كازا بلانكا صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي 8:15 دقيقة في استوديو نزوة أفهم وصلنا معكم مشوارنا أكيد في صباح كيك بلي بشمشوا شوي أخبار متفرقة قبلها نعود نرجع للديديكات بتاعكم والإهداءات الموسيقية في انتظار وأنه بش ناخدوا تليفون من عاطف بن منصور إذا سمعت التواحد بدوز كما قلت لكم بكر في أول موعد في مواكبات لينا هو خليني قبل حتى ما نمشي الأخبار متفرقة نعطيكم نحا على الموضوع اللي بش نتناوله مع عاطف بن منصور في تدوينة على الفيسبوك نذكروا أنه بعد شهرين من الاتصالات والتنسيق مع الأطراف الكل وضبط برنامج مشاركين والإعلان عن التفاصيل وبكل سلاسة الملتقى الدولي حول التوحد يولي مهدد بالإلغاء لأسباب يعتبرها على حد قولة تافهة جدا. أتمنى نأخذ أكثر التفاصيل مع عاطف المنصور مع شوي في مكان مهد فيه لكن قبل خلينا نرجع لأخبارنا متفرقة نعرف اللي من 2014 قصة اختفاء كل من الصحفيين خميس الجناوي وسفيان الشرابي خميس الجناوي هو وزير شؤون الخارجية اللي كان أكدوا أنه ملف اختفاء سفيان الشرابي والنذير القطاري من 2014 أصبح في صدارة اهتمامات الدبلوماسية التونسية منذ 2014 أكدوا أنه في حوار أجرته مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء وأن الملف ذي أصبح قضائيا بامتياز وبالتالي فإنه بيد وزارة العدل وزاد كما وضحوا أنه وفقا للطبيعة الأمنية والقضائية للملف ذي تتولى متابعته إلى الجانب الخارجية بالتنسيق مع مصالحة كل من وزارتي العدل والداخلية نظرا لطبيعه القضائي لا سيما في ظل خصوصيات المشهد الليبي. نزلنا في الشأن التونسي في الأخبار المتفرقة وننفاك تبع النقابة الأساسية بالحراس الوطني بن قردين قبل ما نقول لكم شو ننفاك كنا شفنا التواصل الاجتماعي يجبلنا برشا أخبار طبعا نقول لكم معلومة أخرى على الفيسبوك منهم فيديو صغير كان أمني كان ضفي أمني مع سائق سيارة يأخذ في رشوة على ذاك بعد كتب عام النقابة الأساسية الحراس الوطني بن قردين بدر الدين الشحومي ينفي اللي تم تداوله من أخبار بخصوص حصول عون أمن تابع لمنطقة الحرس الوطني بجهة على رشوة من واحد من المهربين. أضاف في تصريح إذاعي ليه أن العون قام بإيقاف السيارة سيارة تهريب هي محملة بكمية من السجائر لكن السائق متاعها هرب ثم أرجع مرة أخرى لكن أعلم العون هاتفيا دورية بمدخل مدينة جرجيس ووضحوا أنه قام بتسليم العنصر المذكور للجهات المختصة وين اتهم أثناء البحث العون أنه طلب منه مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله. أكدوا أن كاميرات المراقبة المركزة في المقر الأمني قامت بتسجيل اللي صار الكل هذا وأشار شحومي إلى أنه عنده وثيقة كاملة في القضاء وفي إنصاف زميلهم. قلت لكم عندي خبير على الفيسبوك نعرفوا أنه التونسيين والتونسيات منا وحنا مدمنين برشا على الفيسبوك وفما برشا شبكات تنشط في القرصنة والاختراق على مستوى العالم مع كل خلل أو عطب يصيب موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي باج ما نجموش ندخلو لها موتور دو ريشيرش ما نجموش نبحثو فيه يقول لك راه خلل ولازم تعطينا الإيميل بتاعك ولا تعطينا هو ذاك فقط وسيلة للقرصنة والاختراقها للسيطرة واستغلال المعطيات الشخصية لمستعملي الفيسبوك هذه العملية ابتزاز وسرقة صارت في جراء القرصنة هذه وسرقة هويات تكون عندها منافع مالية تكثر في نفس الوقت هي ما عندهاش علاقة عملية القرصنة عندها علاقة مباشرة بالسرقات اللي قاعدة تصير ممكن واحد يحيل كافيش ولكن هم عندهم برنامج خاص يعمل عليه بعد ما يقول لك رفع مع طبي زمك أعطينا إيميل متاعك ولا ندخلوا أعطينا مود باس على الفيسبوك متاعك وندخلوا يأخذ معلومات شخصية نجم تعاونا بعد في برشا عملية متاع التحويل لذا ردوا بالنا ساعات تجينا إنذارات ساعات تجينا بعض المشاكل المكمل الفرصات المرة اللي فات أبعث هذا لأصدقائك ولا دخلنا مود باس هي فقط عملية للقرصنة. خبر عجيب واحد آخر كنا شفناه في صحفية بريطانية متقاعدة بريطانية عمرها 104 سنوات أعبرت على رغبتها في تحقيق أمنيتها الأخيرة في الحياة والوحيدة شنو حسب رأيك وش تتمنى مرة في العمر ذي تتمنى أن هي تدخل السجن ولو مرة واحدة في حياتها. ذكرت صحيفة بريطانية أن المسنة هذه تقول في دار المسنين عرضت على قائمة فيها يشاركوا في نشاط خيري، أطلق عليها اسم رغبات على حبل الغسيل. المقيمين في الدار استغربوا برشا، وفعلا المسنة اسمها برونكو بورت في ورقة كتبت عليها أمنيتها: عمري 104 عام، كنت دائما مواطنة مطيعة للقانون، تو تحب تزور الجانب المظلم من الحياة واللي هو أسير. استجابت الشرطة المحلية لرغبتها الغير عادية، ووعد عناصرها انهم يجول دار مسنين وياخذوها للسجن باش تبقى في مدة على حسب رغبتها الأخيرة. باش نخلو بالخبر هذا، وين قاعة احتفالات بمقر نقابة الصحفيين بمصر. مؤخرا احتضنت حفل مبهج وغريب في نفس الوقت، الحاضرين كل كانوا شهود على تتويج قصة حب. قصة حب قديش مش مازالوا صغار ولا جديدة ولا في برشا صعوبات ولا مشاكل. قصة حب بدأت من 70 عام بين الصحفي والكاتب حسين قدري اللي عمره حاليا 85 عام، والأديبة عصمة صادق اللي هي أصغر منها بأربع سنين. الروائي المصري تحدث من الصحفيين اللي حضروا زواجها عن تفصيل قصة الحب اللي جمعتها بها من 70 عام، وأخيرا وصلت لبعضهم، هو في عمر 85 وهي أصغر منها بأربع سنوات. لا تعليق حصيل ساعات شوف بعد 70 سنين مهم يوصل لي رغبته هو واللي المشاعر رغم كبر السن. مازلنا مصري معكم نتكلم بعد شوي باش نتحصلوا على زميل عاطف المنصور صديقنا العزيز في مداخلة فيه حول موضوع المطار اللي يصير بتاع واحد في قبلي، وبعد باش نرجع لكم في ادي ديكا صحفتنا عن فيسبوك رادينا الجواب. يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست مقيم، ما كل من ذاق الهوى عرف الهوى، ولا كل من طلب السعادة نالها، ما لي لسان أنا أقول ظلمتني، والله يعلم أنني مظلوما يا حبيبي. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي 8:34 دقيقة في سيدي المزوافين ووصل معكم شان أكيد في صباحك يقبلي بشكل مع ديديكاس متاعكم بعد نرجع لمكالمتنا هاتفية مع عاطف المنصور أكيد بتفسر أكثر موضوع. أنا عاوز أذكركم أنه 9 بالضبط بشكل معنا موعد مع النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية إبراهيم بن سعيد بشتركوا على أكيد ما شغله هو بعد ملفات الجهوية وبعد انتهاء تقريبا قرب انتهاء نيابته في الانتخابات شنو اللي يشوفه كنائب عن ولاية إقبلي. زاد باش يكون معنا فؤاد بن يوسف عن منظمة شباب الرياضة حاضر معنا في الاستوديو باش نحكوا على جديدهم وعلى نشاطاتهم. لكن قبل خلينا ناخذ الديكاس نتاعكم. أميل عبد القادر تصبح لنا بالنور ومستمعين الكل وتحب أغنية بنت القادر وأغنية نجوى كرم وكبرنا يا بي إن شاء الله تشوفين علي نجوى كرم كبرنا يا بي. سلمى صبحت علينا بالصباح وأتمنى لك نهار سعيد. وليد قال صباح الخير وبكر لجل صباح عليكم الورد والياسمين ومستمعين الكل ويتمنى لكم نهار سعيد. عبير بجلد صبحت علينا وعلى أمها وعلى أهلها الكل وصباحكم أسعد الأيام وينكم شفيكم وخلتنا في ديديكاس. مازلت نسلنا حطت لكم ورود على صفحتنا على الفيسبوك رادي نسوف وش خلونا فيها ديديكاس وبعد نرجعكم هني باش نخرج الأغنية طلبتها أحد المستمعين بعد نرجعكم. فما ديديكاس آخر وصلنا عن طريق رسالة على صفحتنا على الفيسبوك رادي نسوف من صادق بكار اللي صباح عليكم الناس الكل ويتمنى لكم نهار سعيد نهاركم عسل الأيام وصل إن شاء الله معكم أكيد في صباحك يقبل لي باش نخرج نجوى الكرم يا بي بعد نرجو احساسك بجلو وعن اذنك بدي قلو بنتك صارت صبية كل ما غيمي سودة بالي مرقي تشوف 8:44 دقيقة في استوديو نزوافين مصير معكم مشوارنا. أكيد كنت حكيت لكم في أول مصافحاتنا اليوم ومواكبتنا الجهوية كنا حكينا على ملتقى الدولي للتوحد اللي هو اللي بش يصير في قبلي الأول منوعة وأهميته. هو بعد مدة كبيرة من التحضيرات صار في بعض المشاكل اللي ممكن تكون سبب في إلغائه أو تعطيله. هني باش ناخذ أكثر تفاصيل مع عاطف المنصور رئيس جمعية التوحد بيدوس اللي حاضر معنا مباشرة عبر هاتف. صباح النور عاطف. صباح النور. صباح الورد. مشكورين على لك ويارفو بدين الناس الكل. أي صباح الفل والياسمين. البيت لك عايش. الحكاية هو فيها نحن أكثر من شهرين وحن نحضر مشينا الأطراف الكل معنا العين يعني شاركنا الأطراف الكل من جبيات الكل مؤسسات الكل عليهم بالبرنامج بالتفاصيل. برنامج فيه عديد الورقات العلمية ومداخلات والبحوث ودراسات حول التوحد. أي وفي ضيوف زاد على مستوى وطني ولا؟ على الأساس فن من جبيات الكل يعني تعبر عن استعدادها للدخول والمشاركة في المنطقات إلا أنها يعني يوقف لأن ما قدمت حتى شيء في مقابل مساهمتها ومشاركتها في الملتقى وسعيها لإنجاح هذا الملتقى. قدمنا مشروع في بكري شوي ذات مرة لدار عام الطفولة لأنها رفضت المشروع. بعد شهر أكثر من شهر بس ننتظره في بس نضمه في المركز المندمج في دوز. بعد ما راعنا الإدارة العامة تتجاهل مدير المركز أنا بعث برنامج يعني حتى مجرد أنا بس نضمه في المركز المندمج يعني مش تتفاعل. السيد المندوب المرأة أسرة طفولة صراحة عادل علي ما قيمة منها حتى تفاعل وتجاوب مجرد أنه هو أحال الموضوع إلى رئيس الشيخ سيرفيس اللي هي مشكورة جدا السلطة الجهوية مع السيد الوالي قابلنا عديد المرات وقال سهل جدا مع حكاية الإقامة. قلنا لهم بعد بدي أقوم الإقامة فقط وقامت الضيوف اللي جايين من الخارج من دول مختلفة قرونا إقامتهم ومش حاجة كبيرة نكفي إلا أن معناها ناس كل معناها صراحة تعامل مع الطفولة ومع موضوع التوحد بشكل سلبي جدا. هو عاطف حني نعرفه تقريبا عن نسبة كبيرة من الأطفال المتوحدين في قبل اللي ما بي في نتزوى الكل تقريبا فالمنطقة هذه هذا هو المشكل. المشكلة أن التوحد وصل لي مستويات لا يمكن السكوت عليها ما كانتش متوقعة في قبل. موضوع معقد جدا. الموضوع في حاجة أن تنطرح تجارب مختلفة وتتعرف على المفاهيم المستوى الدراسي على المستوى الصحة على المستوى العلمي على المستوى في مطلب الدكتوراه وماجستير وجامعات من الجزائر والسعودية ومصر والمغرب وليبيا وتونس وكذا. واللي هو حاولنا أن نحن في إطار ضعف في ظل ضعف ولدي قبلي ونقص اختصاصاتها وبتر المستوى العلمي مش موجود أصلا وإن هي كلون ونحقق شراكة مع مجموعة من الجمعيات والجامعات والباحثين واللي عندنا اتفاقية شراكة مع جمعيات ومنظمات ومؤسسات واللي عندنا خطط عمل واللي عندنا خطة عالمية مع الإعلام كما احنا أعلمنا خطة عالمية وبذلك نقول احنا خطة عالمية خطة عمل مع جمعيات ومراكز دي. هو عاطف الملتقى وقتاش كان مبرمج تاريخ متاعه؟ هو الملتقى ان شاء الله نهار 9 أبريل. 9 أبريل وممكنية كبيرة ان شاء الله باش يكون على يومين ان شاء الله باش نعرف فقط وقتنا باش يكون على 6-7 أبريل. فهمتني؟ بالنسبة نحن على مستوى ترتيبات المستوى الاتباع والإشهار والمنطقة والعشق والشهير نحن معناها حاولنا لمكتموها نحن ندبر موضوعنا. احنا اليوم نطالب بحاجة واحدة فقط اللي هو يوفرونا إقامة ضيوفنا على الأقل في إقامة ضيوفنا اللي هم اليوم 22 شخص هذوما 22 شخص بما فيهم الضيوف والمحاضرين اللي بيش يعرفون اللي بيش يعطوا فكرة أكثر ممكن الأولياء والأخصائيين عن التوحد وعن طريقة التعامل مع الأطفال وكيفاش ممكن نوجههم مع 22 ضيف بما فيهم الأخصائيين يعني بحكي كل حبس ما داش يعني صراحة شيء محزن. معناها ممكن يصير إلغاء ملتقى دولي كما هيك بالأهمية البالغة هذه على نسبة واحد موجود في قبلي بسبب وأنه ما لقيناش وننساك نضيف. ما هذه الإشكالية عاطف هذه. وإحنا نحكو على الكرم موجود ونحكو على تشجيع السياحة ونحكو على يعني للأسف شيء مؤسف جدا. هذه الحقيقة مشكلة موجودة اللي يروج والناس الكل تشجع وتدعم كل شيء باش يتنمى في هذه الجهة إلا أن لازم في دقيقة 90 يصير تهديد بإلغاء ويصير ضغط ويصير عاطف مراسلاتكم للسلطات المعنية لإقامة الضيوف صارت قبل بمدة من الملتقى مش في آخر لحظة. وأنت كما شهدت أن حتى الإذاعة حتى الإذاعة أي عندها برشا من الحكي من 17 فيفري و 19 فيفري ولا. يعني فيفري هو في أفريل قبل بشهرين يعني معناها مدة كافية شهرين لتدارس الموضوع معناها كافية جدا شهرين. قعدنا كان ندور فاطمة قعدنا ندوروا على المؤسسات قعدنا نمشوا المندوبين نمشوا ونجوا عليهم صدقني أنا واحد من الناس صارت لي معناها إحباط. قلت أنا تم عديد الأطراف عديد الولايات تطلب في الملتقى طلب. أنا عندي أصدقاء غير تعالى نظمة برك احنا أصرينا أن احنا عائلاتنا وأبنائنا في حاجة لديك أكيد أكيد فهمتني. كنا النجم وإحنا كأفراد كنشطين ولا كجمعية النجم نتعاون ونظموه بالتعاون مع جمعية أخرى ونظموه أي منطقة أخرى. عاطفة كانت تعطينا وأطفالنا في حاجة في حاجة كانت تعطينا بعض الأسماء من المحاضرين ما بين 22 ضيف اللي وحلين في إقامة بتعمل اللي بيش يحضروا الملتقى الدولي توحد. عندنا إن شاء الله بيش يكون الاخصائي خليفة محمد بن زاهر اللي هو رئيس مؤسس نقابة الاخصائيين النسائيين في الجزائر. عندنا طاهر بيروت حتى هو رئيس جمعية رئيس من جمعية من أقدم الجمعيات اللي حاولت تخدم على التوحد. عندنا في من ليبيا عندنا طالبة دكتوراه قامت بأول بحث دكتوراه معناها حول الموضوع اللي هو يحدد المستوى النسائيين والأخطاء وبعض الحلول. عندنا من الجزائر عندنا من ليبيا دراسة حول انتشار التوحد في ليبيا. عندنا طلب الدكتوراه يعني عدة أسماء. عندنا عماد الزواوي اللي هو ناشط حقوق الإنسان واللي هو وبالنسبة للضيوف اتصلتوا بيهم اي طبعا كونفيرمي ضمن ضيوفنا كونفيرمي معنا ما يجيش في اخر لحظه نقول له راه في قبلي معناش وين نسكنوا ضيوفنا. عندنا رئيس عندنا استاذ جامعي اللي هو في الجزائر اللي هو في السعوديه فما معنا التربيه الفكريه اللي هي في استاذ برنامج التوحد في السعوديه. عندنا في مصر معنا عندنا مركز طبي وبحث والكشوفات حول اضطراب التوحد. أي. حقيقه عدد الاسماء القائمه مش قدامي دو أما عدد الأسماء معناها اللي هي في المجال اختصاص نفسي في المجال طلبة التراب. عاطف شنو اللي النداء اللي تقدم به اللي يسمع فيك على 100.9 فهم وين بينه مصرات الجهوية أكيد. أنا نقول كلمة أخيرة أن احنا ما طلبناش حاجة كبيرة وأن احنا البرنامج هذا هو يكلف برنامج يعني برنامج نظمناه بطريقتنا وبعلاقاتنا وبطريقة اقتصادية نظمناها بعشر تكلفة الحقيقية يعني وفرنا على بوسنا وعلى أطراف اللي بش تساهم معانا حكاية النقل والسفر. مشكورين كل الخبراء أصدقائنا اللي هم بش يتكفلوا بنقلهم وحدهم وبش يتنقلوا من خارج وداخل تونس على غيبهم الخاص يعني شي حقوا أكثر. نظمناه معناها يعني بيدوز في مكان وبطريقة ما تكلفش يسر. احنا طالبين الا اقامه وهذه الاقامه تقريبا احنا اي واحد زائرنا نمموه معناها نوفر له اقامته ولا خلي برنامج دولي من هذا النوع والطفل. احنا طالبين معنا 11 غرفه فقط اللي هي قامت 22 واحد اعلمنا بهم وطلبنا بهم وتحدثنا مع المديبات الكل المراه وزاره الطفوله والشؤون الاجتماعيه والتربيه والصحه والسيد الوالي معتمد الشؤون الاجتماعيه السيد معتمد دوز بلديه دوز. حقيقه معنا قائمه طويله ضرب الكل من اول في بالهم وبلغناهم بالموضوع يعني فهم حتى واحد يجي يقول اليوم رانا في بلاش بعثنا حتى وزاره المراه بعثنا حتى العام من الطفوله بعثنا يعني هذول ما نهتم لك فيهم الكول وطلعهم الموضوع بشكل مبكر ولحد الان فهم حتى شيء واضح. لذا انا اقول تحمل الاطراف الكل مسؤوليه ما وصلت هي للطفولة بسبب أن هي لا تستثمر في الطفولة والمواضيع هذه. مش قاعدة تدعى في المراكز ميكفيش أنه هو صعوبات تسير المراكز هذه. على الأقل الندوات العلمية والطبية والقوافل الطبية بحاجة لها، لأن بحاجة لها إحنا بضبل إحنا ما عندنا الصحة ولا تقبلي ما عندناش مختصين مش نعم واضح يعني واضح هذا هو ونتمنى ما يخيبوش من نعرف الصعوبات ونعرف الإشكاليات يعني المنطقة هذه مهم برشا وإن شاء الله ما يخيبش أمل الناس الكل في إن نقدم ولو حاجة بسيطة الأطفال اللي يشكم التوحد اللي يمكن في ديارهم أهليهم ما نجوش يتعاملوا معهم ما نجوش يزوا مراكز مختصة. هي فرصة باش نتعلمك باش نتعاملوا مع صغارنا كمراكز باش نطوروا أدائنا وانتم كمراكز فعلا محتاجين اللي باش تطور العمل نتاعها. لازم قاعدين نجيب احنا لازم نقوم بشراكات جديده مع مراكز نجم تعاوننا مع خبراء المستقبل يجونا باش ينظمونا دورات تكوينيه غلوه باش كي ناس تحت لان نحتاج الناس باش دورات تكوينيه وحملات تحسيسيه وخبراء تجي معنا يشرف معنا المواضيع هذه ومراكز معنا المستوى تعاوننا على مستوى البحث العلمي ومستوى الطبي ومستوى الدراسات وحاجه اخرى المندوبيات والاخصائيين نتاع الجهه معنا عندهم مداخلات معنا واضح يعني شكرا لك على توصيل الرسالة. حول عندنا مداخلة حول أول دراسة حول التوحد في البلد. واضح شكرا لك على منصور جمعية التوحد بدوز على التفاصيل هذه. أكيد إحنا نضم صوتنا لصوتك أكيد ملتقى كما هيك التوحد نعرفه عنا نسب مهم من أطفال التوحد في الجهة. جمعيتنا في حد ذاتها والمراكز القليلة على قلتها محتاجة إلى إحنا اللي يثير الدعم لها وكما قال عطف منصور إنها تستفيد من الخبرات اللي جيتها فينا نمو تعاملنا مع أطفالنا. وأهم استثمار كما قال كما ديما نقول فهو استثمارنا في الطفولة. مشوارنا مازال متواصل معكم في صباحك يا قبلي باش نسمعوا آخر إصدار جورج وسوف ملكة جمال الروح ونرجعينا مسموع 100.9 اف ام بدل الموجة ووصل صوتك التسعة ودقيقتين في سيدون نفزوا أفهم وصل معكم مشوارنا أكيد تصبحك يكبلي كما يريدوا على صفحتنا على التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكل مواقعنا إن بش ناخد النواب الجهة اليوم كما شفتوا زادة في صفحة التواصل متاعنا بش ناخدوا النائب عن مؤتمر من أجل الجمهورية سي إبراهيم بن سعيد اللي حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة. صباح النور سي إبراهيم. خير ومرحبا بك مرحبا مستمعي إذاعة نفزوة. يعطيك الصحة شكرا لك شكرا على تلبيتك دعوة مشاعرك وحضورك معنا عبر الهاتف. سي إبراهيم بن سعيد خلال المدة النيابية ليكم اللي أوشكت على الانتهاء كيفاش تقيموا المشاريع اللي صارت بولاية قبلي وتعاطي الحكومات المتعاقبة مع مطالب الجهة؟ هو كما قلت ساعة معناها نجم وقيم سواء نعمل النائب أو الفترة النيابية كاملة أيه؟ يلزم الإنسان يكون مطلع على مهام النائب شنية الأساس معناها شنو مهمة الأساسية شنو نجم يعمل وشنو نجم يعملش النائب معناها سواء كان معناها إمكانياته سواء كان في حزب معارض أو في حزب معناها الناس بزمام السلطة الحقيقة تختلف عديد المعطيات يلزم يقع أخذها بعين الاعتبار. لكن في المجمل لو معناها على الأقل نبدأ نحكي على نفسي معناها الحمد لله معناها راضي تمام الرضا على الأداء اللي قاعد نقوم به واللي قاعد الدور اللي قاعد نقوم به. نعتقد أن بطبيعة الحال مثل ماش إنسان بشي يحقق معناها 100% لكن نعتقد على الأقل أني الحمد لله حاولت معناها نمثل الناس اللي انتخبتني ونمثل جهة قبلي أحسن تمثيل في عديد المحطات. لكن بالعودة لسؤالك أن معناها مشاريع اللي تمت الجهة قبلي حقيقة معناها السؤال هذا هو سؤال عام بشكل كبير لأن لو نخزر للوضع معناها جهة قبلي مقارنة أو هي المناطق الداخلية بصفة عامة لأن السياسة هذه متبعة في تونس منذ سنوات حتى منذ النجم نرجع حتى لسنوات الاستقلال معناها المخطط التنموي في تونس كان دائما مختل لصالح جهات على حساب على حساب جهات أخرى، ونشوفه توا حتى معناها المشاريع وكذا مختلة، معناها ما هيش كما في مناطق داخلية كما في مناطق أخرى أكثر حظا. وكما قلت هذا راهوش ماهوش ماهوش جديد معناها، والناس كل معناها تعرفه. بالنسبة لجهة قبلي الحقيقة باش نكونوا منصفين، ما خذتش مشاريع كبرى اللي تنجم تغير وجه المنطقة، سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، أو هذا نحكي بصفة عامة معناها. ما خذتش مشاريع كبرى، لأنك تشوف مثال تو مؤخرا معناها حتى في الفترة هذه بعض المشاريع معناها في بعض الجهات الأخرى الأكثر حظا، بالطبع الحال اللي فيها تركز بتاع سكان أكثر وفيها إمكانيات أكثر، نحكوا على مشاريع بتاع 8 مليار، نحكوا على مشروع مثال معناها مؤخر مشروع واحد معناها 8000 مليار، مشروع بتاع 32 مليار معناها أعلن عليهم رئيس الحكومة المدة الفارطة. اللي نجي نحكوا في جهة قبيلي ما ثماش هاك المشروع الكبير اللي نجم يغير وجه المنطقة. ثم بطبيعة الحال بعض الخدمات ما نسميهاش مشاريع، خدمات إدارية معناها مثال باش يبني لك قسم في مستشفى، أو باش يبني لك قاعة في مدرسة، أو باش يعمل لك معناها طريق. بعض المشاريع بطبيعة الحال هذه موجودة، وهذه خدمات ما نجمش نسموها أنا ما نجمش نسميها تنمية، لأن هذه تعتبر خدمات وهذا أمر عادي. لكن كي نقيمه بصفة عامة ما نجموش نلقوا مشروع كبير ما عدا بعض المشاريع يمكن المستقبلية كما مشروع المحدث، كما قبل مشروع رجيم معتوق قبل، هذيك تنجم تطلق عليها اسم مشاريع نجم تغير. هو سي إبراهيم بعد إذنك في حديثنا عن مشروع المحدث اللي هو من أبرز المشاريع اللي باش تضاف الولاية تقبلي، وين وصل وكيفاش بدأ تقديم المطالب وشكون المنتفعين منه أساسا؟ هو حكاية تقديم المطالب أنا سبقت وتحدثت عليها، راهي زوبة عافي فنجان معناها ما تماش منها تقديم المطالب، لأن مازال هو المشروع توي لحد الآن هو صحيح معناها وقع ترسيمة وصدر معناها الأمر بتاعه في الرايد الرسمي، والميزانية بتاعه معناها مع الجانب الإيطالي معروفة معناها 55 مليار، فهمتني؟ لكن لحد الآن مازال في الدراسات، عندنا الطريق مثال اللي باش يمشي لجهة المحدث توا تقريبا الدراسات نتاع قريب تكمل، المدة هذه ممكن باش تكمل الدراسات نتاع التربة وغيرها كملت، بعد فترة إن شاء الله معناها ممكن من هنا موفى آخر سنة ولا قبل باش يبدو في عمليات الحفر للعيون معناها العيون نتاع المشروع معناها باش يقع انشاء المشروع حولها. لكن بطبيعة الحال نعرفوا اللي المشاريع هذه ماهيش نتاع في ليله ونهار، معناها تاخذ شويه وقت، لكن الاكيد ان مشروع معناها سي امر واقع، وان شاء الله معناها يغير على الاقل شويه في وجه المنطقه، وجه المنطقه معناها الجنوبيه على سي إبراهيم. انت معناها حسب اعتقادك وان المشاريع اللي تخدمت لولاية قبيلي ما تفيش بالغرض وما عندهاش دور في ان تغير وجه المدينه، معناها هي فقط مشاريع خدماتيه. طبعا انا هذا اللي نحكي عليه قلت لك معناها تو كي نحكوا مثال، انت تو نحكوا مثال نقارنوا مثال تو تحكي على ميناء نفيضه 8000 مليار، فهمتني؟ باش يغير شيرة المنطقة هذيك من المنطقة الساحلية كلها باش تغير وجهها بطبيعة الحال. تو تعرف انت المشروع مازال ما بداش وهو في الدراسات وقريب يبداو فيه معناها قريب ينطلق فيه، تعرف اسعار الاراضي باش تطلع معناها طلعت وبدات تطلع ديجا معناها نسق جنوني. احنا شنية المشاريع هي اللي تنجم تغير؟ مشاريع تكون كبيرة عندها قيمة مالية، عندها احنا مثال اهم حاجة في قبيلي اللي هي بطبيعة الحال في التنمية أي مكان أهم حاجة هو العامل اللي يقع الاعتماد عليه هي الأرض. احنا أكبر مشكلة عندنا في اللي هي الأرض اللي هي أراضي غير مثمنة، أراضي بتاعنا ما تسواش قيمة مادية معناها عندهاش قيمة مادية. ثانيا عندنا مشكلة الأراضي الاشتراكية، رغم من صدور القانون ورغم المفروض أنه معناها يقع معناها توا المفروض تقع معناها الاعتراف بها وتوزيعها على الناس، من زاد المشكلة هذه مازال فيها برشة خور وفيها برشة فساد، وفيها عندنا التوسعات الفلاحية معناها هذه أكبر نسبة تعرف تقريبا 28 ألف هكتار، مش شوية النسبة معناها 28 ألف هكتار غير غير معناها عقاريا غير متمنه. في التنميه راهي التنميه ثم فرق بين التنميه وبين الخدمات. انا كما قلت لك توا مشروع مثال نتاع مثالها مؤخرا وقع افتتاح المركز الوسيط للصحه في رشيد معتو. مركز الصحه الوسيط اي حاجه باهي حاجه باهي. المده الجايه باش يقع كيف افتتاح نتاع البديدات حاجه باهي. لكن هذه مشاريع ما تنجمش تغير وجه المنطقه خدمتي صحيح. معناها نحكوا هنا نحكوا على انا كي نحكي لك على التنميه تحكي على كيما الدول الاخرى معناها تحكي على مطارات تحكي على مشاريع موارد. ذات قيمه تنجم تحرك وتحرك اقتصاد تحكي على مناطق صناعيه كبيره. احنا عندنا منطقه صناعيه نتاع السقطينيه على رغم اللي مشت اشواط لكن مازالت الى حد الان مازالت ما غيرتش ما تغيرش وجه المنطقه. معناها كي نحكوا مثال نحكوا ان راه بعض المشاريع اللي عندهم الصحه العسكريه اللي قريب تفتح عندنا بعض المشاريع في المؤسسات لكن كما قلت هذيك انا حسب رايي حسب اعتقادي بهذا التحليلي اللي هي مشاريع معناها نتاع خدمات ما تنجمش تغير حاجه كبيره برا دخلت لك 10 من الناس ولا 15 واحد ما تنجمش تغير وجه المنطقه. سي ابراهيم تفضل لا انا حسب فهمت من سؤالك معناها يا لندرا معناها تقييم انتم كنواب أكيد تقييمكم كنواب وخاصة وأنكم تتعاطوا مباشرة مع الحكومات المتعاقبة وعندكم اطلاع أكثر بطريقة تعامل الحكومات هذه مع مطالب الجهة كنائب سي إبراهيم. أي هو رو أنا اللي نحكي فيه رو مش معناها ممكن معناها قصدا يتعاملوا مع ولاية جبلي هكا والله لا الطريقة اللي فسرتها قلت لك هذا المنوال هذا المنوال بتاع الاستثمار هذا في تونس منذ الاستقلال معناها وموجود حتى في بعض الدول الاخرى عاده ديما تلقى توا الجنوب عاده جهات مفضله على جهات وجهات مقصيه وجهات ديما الجنوب في العالم كل ما عدا تقريبا في البرازيل وفي بعض ديما الجنوب تلقى تعيش حتى في التنميه معناها هذا عالميا نحكوا معناها فهمتني فهذه مخطط معناها امر معروف معناها لكن كنحكوا كنايب كنايب كشخص كابراهيم بسعيد تقولي تقيم معنا شنو تقييمك للتجربه هذه بعد الفتره هذه كلها نجم اقيمك النجم اقيمك لكن يلزم التقييم ينطلق معنا احيانا نحن ديما اما واحد تلقاه مطلعين للسماء وعمل والله تلقى يقول لك ما عمل حتى شيء فهمتني فيلزم حتى المستمع ولا المواطن ولا الناخب كي يقيم العمل بتاع الناس هذيه يلزم يكون واعي شنو هو دوره اساسا نعرف النائب عنده عديد الادوار النائب هو مثل الشعب عنده دور تشريعي معناها والدور التشريعي هذاك ايش تراقبه النائب تراقبه هي الاندراء القوانين اللي قاعد يساهم فيها والتصويت طريقه التصويت نتاعها هل هي قوانين لصالح المواطن قريبه من المواطن تراقب زاد كيف الحضور نتاعها هل قاعد النائب هذا اللي مثلك انت اللي اعطيته صوتك هل قاعد يحضر في الجلسات العامه هل قاعد يحضر في اللجان تراقب ايضا التدخلات نتاعه في المجلس سواء كان في الجلسات العامه او في اللجان شنو هي طريقه الخطاب نتاعه مستوى الخطاب نتاعه هل انه اعطي صوره على الجهه هذه اعطي نموذج باهي على الجهه هذه نتاعه معناها والله هو مثال طريقه الاداء نتاعه غير مقبوله ويهرج وغير معناها هذا النجم لهنا النجم نفرقوا بين نائب ونائب اخر معناها وهذا بصراحه انا مش حتى نحكي على روحي وصدقا معناها وبدون رمي ورود وكي نقارن معناها نواب جهه تبلي بعديد الجهات الاخرى نلقى فيه معناها على الاقل ثم حد أن معناها ثم مستوى معين في الخطاب ثم مستوى ثم حرص زاد ثم حرص في متابعة مشاغل الناس بالطريقة هذه معناها النجمة أما كان شيء تقول لي أنت هاك ما جبتليش مثال مشروع الفلاني أنا نايب وحده ما نجمش يجيب لك مثال نايب باش يجيب لك مشروع لأن نعرف أن نايب نجم يدافع يحفز ينسق لكن راهو هذه تعرفوا ثم فرق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكل واحد عنده الدور بتاعه. واضح. إذا عندك إضافة سي إبراهيم بن سعيد يسمع فيك على 100.9 FM تفضل. والله الإضافة الأساسية هو احنا تو إن شاء الله معناها قادمين على مرحلة أخرى معناها نتاع انتخابات بطبيعة الحال باش إن شاء الله باش تجي معناها ثم بشي نجم ممكن يواصل نحكي على النواب توا ثم ممكن تجيب ايش ناس اخرى المهم ان الناس تكون واعيه في اختيارها نحكي على المواطنين يكون واعيين في اختياره ويكون الاختيار متاع اختيار عقلاني، يتابعوا الناس يقيموا الناس شوفوا شكون معناها يحاول باللي نجم يحكي بطريقة صادقة. زاد الإعلام عنده دور كبير في أنه يوعي الناخب، لأن للأسف احنا بصفة عامة في تونس الناخب متاعنا مازال عاطفي بشكل كبير، كلمة تهزه وكلمة وكلمة وكلمة تجيبه، خاصة في الجنوب أن إحساسنا مقدم على الجانب، الإحساس ديما مقدم على الجانب العقلاني بالطبع، وهذه مشكلة. معنا احنا حتى في قبلي عندنا راهو هذا في تونس بصفة عامة، احيانا تلقى الطابع معناها احيانا القبلية العروشية الجهوية تحدد معناها صوت الناخب اكثر من من حاجة اخرى، احيانا تلقى الايديولوجيا. فكما قلت هو الناس هذا مرام انت باش تنتخبهم في الحال ما هوش باش يردوا لك الدنيا جنة، هذا هذا غير ممكن معناها، فهمتني؟ هما باش يحاولوا يبلغوا صوتك، يحاولوا يدافعوا على مشاغل الجهة. شوف زاد الأحزاب والمشاريع، عندنا زاد موجة أخرى توا، موجة المستقلين. مستقلين بطبيعة الحال حاجة ماهيش حاجة خايبة في السياسة أن إنسان يكون مستقل، لكن يلزمك تعرف العمل التشريعي خاصة أن راهو نايب ما نجمش ينجم يكون مستقل قبل ما يترشح، فهمتني؟ لكن بعد ما يوصل مجلس نواب الشعب يلزم الاستقلاليه هذه يصرفها، لان باش يلتقي مع ناس اخرى في معناها في اصدار قوانين في كذا، فيلزم يكون معاه مجموعه، يلزم يكون معاه. فلذلك كما قلت الناخب ضروره ان يكون واعي. الاعلام زاد عنده دور كبير في ترشيد الخطاب، ويكون عادل حتى في مع مع مع مع الناس اللي معناها يكون عادل مع الناس اللي بتعاطى في الشأن هذا، وان شاء الله بيوفق تونس، لان تونس راه الان تمر مرحله انتقاليه صعبه ياسر. تشوفوا احنا كنا نتمنى ان جارتنا معناها ليبيا تهدى فيها الاوضاع شويه، وبطبيعه الحال هذا كان باش ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي في تونس. تشوفوا توا الوضع في الجزائر كيفاش الوضع قاعد يتحرك وكذا، وبطبيعه الحال ان شاء الله احنا نتمنى الاشقاء الجزائريين معناها يوصلوا لتسويه الوضع نتاعهم، لان تعرفوا راهو امن تونس هو من امن أكيد الجزائر، مرتبط الجزائر على هو من امن من امن تونس. فمن برشا تبادلات تجاريه تصير ما بيناتنا زاد بطبيعه الحال، واحنا مؤخرا كان تشوفوا معناها تم تبادل نشاط ثقافي حتى نشاط ثقافي ورياضي. انا مشيت في مهرجان الاغنية البدوية الفوار، مشينا عملنا عرض في الواد الاسبوع الفارط، معناها فريق المسحره الرياضيه بدوز مش كانت عندهم مقابله رياضيه مع الجمعيه نتاع الرقيبه نتاع الواد، وهما جايين زاد اخر اسبوع هذا، معناها جمعيه الواد جايه باش تلعب مقابله مديه في دوز. بطبيعة الحال احنا هذا كله نسعى من خلاله، المشروع الكبير اللي نسعى عليه هو البوابه، بطبيعة الحال عندنا تطمينات ان شاء الله معناها من الطرف التونسي والطرف الجزائري معناها باش ياخذ هذا المطلب معناها مؤخذ الجد، لان صار معبر حدوديه سي ابراهيم اللي قاعده تصير اكيد تصب في العلاقه القويه ما بين الجزائر بطبيعة الحال احنا هذا انا هذا على الاقل احنا في كنواب ولايتي قبلي حقيقة هذا من المواضيع الكبيرة اللي حاب قاعدين نخدموا عليها، ونحب ان شاء الله اذا وصلنا احنا والله حتى جت ناس بعدنا معناها في الفترة القادمة ان شاء الله يوصل يتحقق الهدف هذا، لان لو تحقق راهو باش يكون هاي المشاريع اللي تنجم تغير وجه الجهه. انت تعرف تو منطقه بن قردان منطقه صحراويه، لولا البوابه ما كانش يكون عندها الزخم الاقتصادي الكبير هذاك. احنا تصور تكون عندنا بوابه في المطروحه معناها على الدوار من غادي المطروحه، تعرف معنا المطروحه فيها عدد قليل من السكان. تصور انت تكون ثم معناها منطقه تجاريه حره وبوابه تبدل الحال، الوجه الغربي للجهه هذيك كل معناها قبل لي كل باش يتغير اكيد باش يتاثر. أي هذه المشاريع اللي نحكوا عليها المشاريع كبيرة، أما أنا باش تجي تعمل لي قاعة ولا طريق ولا باش معناها ماهيش حاجة اللي تنجم تغير وجه المنطقة. واضح، شكرا جزيلا ليك سي إبراهيم بن سعيد نائب بمجلس الشعب عن مؤتمر من الجمهورية على تلك. لا أختي سامحني تصحيح راهو بالنسبة لينا أنا راني عن حراك تونس ميغاد، لأن المؤتمر صحيح احنا ترشحت عن المؤتمر، ولكن بعد صار اندماج المؤتمر قرار معنا مجلس وطني اندماج اسم الحزب هو الحراك. شكرا جزيلا ليك سي إبراهيم بن سعيد على بيتك الدعوة. ما زال مشوارنا متواصل معاكم أكيد. حتى كان اليوم مناش فرحانين أكيد, بكرة الأيام بتساعدنا. أدهم نابلسي. حالف سكرني شفاء يدحرقت حتى تغار تغمرني ايدي ليش الشتي والأحباب اللي راحوا صاروا غياب جمعوا كلهم بكتاب سنين جديدة يا عمري صحاني الشتي درفت الشباك وبكري جربت تنساك يا بابي منو وراك خليك مسكر هيدي مش أول شتوي غيابك ببكي عيني هيك الشتي بيعمل في دغري بتأثر تكنا قلنا لقى كازا بلانكا في السهرة يا مقلع طاير بمبابي سرح في وطنية تراكين صبو كدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في آي la trouverai. Il n'est jamais trop tard. Oh, comme un diamant noir pour le monde entier, elle sera à part. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca, on allait à Barcelona, on allait à ma chérie si tu savais. Ma vie c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes. Je dois m'en aller, te dire au revoir mais sans te faire de la peine. Oh, oh, oh, oh. On verra bien où la vie nous mène. Oh, oh, oh, oh. Si oui ou non tu seras ma reine. Pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles? Avant de me brûler les ailes. Mais dis-moi comment tu t'appelles. Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à... Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre des voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas, je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. Oh. N'attends pas, oh ma bella, tu as le choix. Oh, oh ma bella, ne m'attends pas, oh ma bella, ne m'en veux pas. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à... فصلتسع FM بدل الموجة وصل صوتك على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع. Casablanca. سباحك يا قبلي. سباحك يا قبلي. التسعة 41 دقيقة في استوديو نزوة FM وصل معكم مشوارنا. أكيد كما قلت لكم بكري اليوم مصافحة ثلاثة معنا في الماتينال مع سيفو إيد بن يوسف رئيس المكتب الجهوي لمنظمة ثقافة ورياضة وعمل. صباح النور سيفو. صباح النور. صباح النور. والحقيقة تعودت نقول لك سيدي فصعيب شوي. فما بعض الرؤساء الجمعيات ولا منظمات ولا حتى مسؤولين كانوا قروني قبل فديما في التعاديم كان سيدي ديما سابقا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة فاطمة على الاستضافة. وإحنا نفتخر أن تلمذتنا وصغارنا يبقوا يشوفونا بهالمنظار هذايا معنا. أكيد منظمة الثقافة والرياضة عامة منظمة عريقة عندها برشا أنشطة. كنا تعرفنا في السابق ديما تعرضنا أنشطكم الحقيقة صفحتكم على التواصل الاجتماعي فيسبوك ناشطة نكتبوا فيها برشا الأنشطة متاعكم. خلينا قبل نحكوا على الأنشطة اللي تعملت قبل ما نجوا أنشطة جديدة. في البداية صباح خير نسكل صباح خير مستمعي إذاعة نفزاوة. نحب نشكركم على الاستضافة ونحب نتوجهكم بجزيل الشكر على مواكبتنا مواكبتكم لكل أنشطتنا الواقع هذا هذا شيء نفتخر به، لأن احنا بالنسبة لنا احنا إذاعة نفزاوة هي مكسب، وهي صوت صوت كل قبلاوي وكل معناها ناشط في المجتمع المدني. ألور منظمة المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل، طبعا هو وقت نقول سبوري ترافاي ربما الابريفياسيون تاعها والاختصار تاعها ربما يكون أسهل ومعبر أكثر متواردة أكثر ومتواردة أكثر طبعا، ومعناها حتى في على مستوى السمع معناها مباشرة العباد تعرف ايش استمع العباد تعرف. احنا أنشطتنا متنوعة، وكانت حاولنا أن هي هي هي اسم على مسمى ثقافة ورياضة داخل المؤسسات، وإحنا حاولنا أن نكون نخرج بها من حتى من المؤسسات، لأن فعلا أنا فما شريحة وخاصة توجهها من الوخيات النساء اللي فعلا أنها كان لهم باب أترافير سبوري ترافاي أنهم يتواجدوا ويكونوا موجودين ويقدموا ربما إضافات الواقع حتى إحنا على مستوى المكتب الجهوي. ما كانتش انتظاراتنا فيها كبيرة. الأربعة طبعا أنشطتنا هي تكاد تكون البدايات هي فما عنا أنشطة كلاسيكية اللي هي موجودة في كل معناها في كل المواسم اللي هي الأنشطة الرياضية، عندنا كرة القدم، عندنا كرة الحديدية، عندنا الشطرنج. الواقع احنا رهنا في الفترة الأخيرة تقريبا هذا عامنا الثالث على الرياضة النسائية في قبلي، والواقع نفتخر أنه حتى على مستوى وطني لم ينجز هذا الإنجاز. معناها وكان مكتب قبلي السباق والرايد على السباق والرايد إلى حد اليوم أنه معناها ما مراهن على الرياضة النسائية. الحق الحمد لله أن وصلنا اليوم تقريبا في وصلنا ال 120 مجازة معناها بالكارد ديرونس نتاعها، وهذا فعلا عن طريق المكتب الجهوي طبعا، ان هي إجازة نشاط داخل المنظمة، وهذا فعلا نفتخر به. تمنح بعد كيفاش تمنح التقييم؟ تمنح اطراف فما دوسي تصب كيما الإجازة نتاع اللاعب، كيما إجازة اللاعبين، كيما إجازة ليزاديرون نتاعنا في في في في الرجال. هي إجازة تمنح تمنح للناشطة انها تتمتع بحصتين رياضة داخل من معناها واخذة فيها معناها اوتوريزاسيون من المؤسسة نتاعها، وتخرج وتدخل في إطار معناها ساعات العمل نتاعها. والحمد لله هذا بالنسبة لنا احنا كما في المؤسسات ساعات الرضاعة، ولكن احنا أرسلنا ساعات الرياضة لأن ثقافة جديدة والواقع الحمد لله. ونتوجه من المنبر هذا لكل الإخوة الرؤساء المؤسسات اللي فعلا كانوا متعاملين تعامل جيد مع هالمبدأ هذا، وأتحونا الفرصة أن ندخل المؤسسات ماهوش أترافير رجال بركة، أترافير نساء اللي فعلا من بعد ليك ظهرت اللي هم عندهم عديد الإبداعات خلاف الرياضة. طبعا معنا في الرياضة النسائية نعمل لايري بويك، نعمل رياضة المشي، وعندنا أنشطة ثقافية اللي ممكن تحدثوا عليها. هذا ذكرني بنشاط كنت وكبت معكم، اللي هو فقط موكبت النشاط شهيدني أني نشارك في النشاط. كانت مسابقة للجري تقريبا للعائلات. أيوة. أكل الفرحة ما بين عائلات الأب والأم والصغار، وشكون يوصل الأول. أكل مش عند صغار متحمسين يوصل الأول، عند الكبار تشوف في عيون النساء في عيون رجالهم اللي هو يتنافسوا بمعظم العائلات، تعلم الوحدة عن برشا حاجات. النشاط اللي كنت أحكي لي فيه ذكرني بالنشاط هذا واهميته جاوين، وقديش الناس بقت تحكي عليه وتعرف معاه. هو هذا احالنا لنشاط نقوم به سنويا بمناسبه عيد الشغل اللي هو تظاهره قبل اللي تجري. ومن خلال تظاهره قبل اللي تجري عملنا الماراثون العائلي، وهذا فعلا حتى النشاط هذا هو نشاط رائد. وكانت فيه التفاعل كما كنت تحكي، لان الام هي اللي تجيب معها رجلها وصغارها، واللي زاديرونت نتاعنا كانوا فاعلين في هالنشاط هذا، وهم اللي لموا الاباء والابناء ولموا العائلات باش ناثثوا هالماراثون العائلي. ديجا حتى جايزته ما كانتش جايزه عينيه كوب ولا ميدال في الاطار. ايوه مشينا هزيناهم للوتيل لما نتاعك العائلات الخمس العائلات الجو الاوائل، مشينا هزيناهم وعملنا لما في في في في في حفظت ولا نسق اللمه العائليه. ولا معناها ما خرجناش من ما حبيناش، ما اعطيناهاش البعد التنافسي، اعطيناها البعد الانساني الاجتماعي. الهدف منها راهو سي السبور سي بور ديزيت، معناها العبد باش معناها ينحي شويه ستريس، يلمك الشمل العائله. الصغير ياخذ على ابوه وامه معناها اكتيفيتي سبورتيف يشوف اللي هي راه امه وابوه ماهمش كان في الدار ينجم يكونوا في فضاء اخر ينجم يكونوا في في في مجال اخر والحمد لله فعلا الواقع ان الدافع الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه من الخيان اللي زاديرون تاعنا بصفه عامه سواء اناث او ذكور فعلا هو اللي خلانا ان نطوروا ونخمموا في في في دوتر اكتيفيتي معناها من لي اكتيفيتي اللي توا ربما خذيتينا على على الطاير هي اللي قاعدين نحضروا فيها ان شاء الله نهار السبت 30 مارس اللي هي لما تنسى بلادي هي الواقع كانت فكره حبينا نجسدوا حاجات من واقع البلاد وجسدوها بناتنا احنا ونسانا احنا اللي موجودين معانا وكانت فعلا بانه وانفتحت اكثر على الخيال وديجا بيدنا احنا بانه هدية من المنبر هدية دعوة لكل مستمعي اذاعة نفزاوة ان نتلموا نهار السبت في قبلي القديمة انطلاقا من مالي ساعتين ونص ربما نبعث لك نعطيك البرنامج ربما أيه. مفصل كم ساعة ينجموا الخيان هذه دعوة نجم ناخذ البرنامج هذا استدعناهم يسمعوا فينا تو أكيد مهتمين إنهم يعرفوا شنو باش يصير بالضبط أكيد إذن ناخذوا لما تنسى بلادي في في المصاف الأول لأنه هو أقرب نشاط باش يكون نهار نهار السبت إذا قلنا ساعتين ونص هي التجمع بفضاء الرحبة بقبلي القديمة الساعة 15 الساعة الثالثة مساء هي انطلاق احنا ايش قلنا انا بالنسبه لنا احنا كمكتب جهوي بالنسبه للنشاط النسائي هو رياضي ثقافي ترفيه اذا هذوما اللي معظمهم اللي تروازاكس اللي قاعدين نخدموا عليه طبعا احنا لما تنسى بلادي باش تكون مزيج من هالانشطه الثلاث اللي هي الرياضي والثقافي والترفيه الرياضي يتمثل في خرجه داخل الواحه في رياضه المشي للسيدات وهنا دعوه مفتوحه لكل الاخوات انهم يشاركوا ويجوا يشاركوا في هال هي ماهيش هي ماهيش كومبيتيسيون هي خرجه داخل الواحه ماشي ومن بعد لك باه مع الكوتش خيره بن سالم اللي ديما مرفقتكم لا مرفقتنا والواقع من المنبر هذايا نجدد لها التحيه ومريضه هي نهارين ان شاء الله ربي معناها هي ماشي هي رياضه هي رياضه المشي فوالا ثم في الاربعاء غير باه عندنا انطلاق باه عندنا افتتاح عندنا في الأربعة والأربعة افتتاح معرض إبداعات الشغالين وهذا الواقع رهن عليه تقريب دبوي إكستوم معنا تقريب عندنا 8 سنوات حسينا أنه في في الشغال إبداع آخر ثقافي يتمثل في الكسوة في الشعر في الأدب في الفن التشكيلي وفي الرسم وحبينا أن احنا نظهر باعتبار أن هالناس هذوما هما من منظوري المكتب الجهوي حبينا نبرزوا هالطاقات هذه من خلال تنظيم بعض إبداعات الشغالي ثم عنا عرض فنون شعبية من بعد لك نمشوا للاكس الآخر اللي هو اللي هو إبراز الموروث الثقافي من خلال معرض معرض الأكلات الشعبية ثم عرض تقريبا عرض في الساعة الخامسة عرض الفنون الشعبية وأخيرا بالسقعة اختتام التظاهر هذه حوالي الساعة 6:30 نعود نجدد ونهار سبت وغدوة الناس مرتاحة فوقت مناسب احنا الواقع اخترناها نهار 30 مارس نهار 30 مارس ويكب تزامنا مع يوم الأرض اليوم نعرف وحبينا ديجا سميناها هي خرجة الربيع هو عنوان بقية فيكس لأن احنا الواقع ان نحاولوا أن نتمتعوا بربيع داخل الواحة داخل هذا يرجعنا لتقاليدنا وعاداتنا قبل كنا يستقبلنا الربيع نخرجوا بعدنا حيكون نخرجوا للجبل كنا نخرجوا للخضرة متاعنا هي هذه من في عاداتنا تقريبا خارجة متاع الربيع ذات إيه هي في عاداتنا ولكن كنا قبلنا عملوها انديفيديال معنا نخرج واحد احنا يا أما صغار وإلا مجموعات صغيرة حبينا أن نجسدوها بشكل هدايا وتكون شكل احتفالي وتكون شكل لما أكبر من اللمات الصغيرة اللي نعملوا فيها في كسوا في عائلات هذا بالنسبة لبرنامج لما تنسى بلادي في الدورة الثانية الدورة الثانية متاع هي الدورة الأولى كانت ناجحة وكان فيها الحضور مكثف كنا وكبناها زادة كان فيها برشا حضور نسيدي ما حضورهم متميز متميز تقريبا هو يفوت 75% ولكن حضور متميز واكيد ما نجموش يتنقلوا كان بصغار وما دام الفضاء يوفر لهم فما اكله شعبيه تم عرضها فما فما وسائل اخرى ترفيهيه يوفر للمراه وين صغيرها النجم يتفرج فاكيد تكون حاضر بيان سور راه وقت نقولوا بون وقت نقولوا المراه راهي العائله. انا بالنسبه لي انا نعتبر ان المراه هي اللي تنجم تكون الليدر نتاع العائله باعتبار ان هي اللي تنجم تجيب معها رجلها تنجم تجيب معها صغارها سويت معناها هذا وحنا الاساس او اللي كان مبدا العمل هو ان عندنا احنا هالمجموعه نتاع لي زاديرونت نتاعنا انهم باش يخرجوا من البعد الرياضي الى تاثيث جانب ثقافي في في في أنشطة المكتب. ثم أنا عندنا معاهم أنشطة ترفيهية كانوا عملوا خرجات وكانوا عملوا بعض الرحلات موجودة حتى على الباج تاعنا اللي هبي أيوة معنا حتى الرحلات تكون عائلية بيانسير هي خاصة الرحلات كانت رحلات نسائية فيرمو نسائي اللي جاء بيدنا احنا معناها من المضحكات انه قلنا لهم سيبوا الصغار مع بات مبروا انتم تفرهدوا فعلا الواقع صارت فعلا لا صارت مشات مشاو معناها جبناش اللي اللي بابا يخلي اي هي لا معناها ولت جوستو هي ولت عقليه خلتها تولي عاده اللي تخلي الصغار مش هو المتعارف عليه اللي ديما الاب يمشي يتفرهد والصغار يبقوا مع امهم معناها قلبتوا العاده قلبنا العاده الام تمشي تتفرهد والاب يقبل معناها تصير والله صارت احنا بون خرجوا تقريبا ثلاث خرجات فما مشاو الخرجه لتوزر وخرجه لتمغزة وشبيكه وخرجه لقصر الغيلان وفعلا كانت امهات فقط الكار كلها امهات فقط أمهات. او نساء فقط مش نقولش امهات من غير صغارهم كل الامهات خلوا صغارهم عند اهلهم قلنا ستون اوكازيون ان ما يسالش الام تنجم تخرج وتتفرهد بدلوا كالعاده بدلنا عاده انها شويه يا اما نخرج كل مع بعضنا ولا يخرج البابا وتبقى الام مشات لمات وفعلا كانت حاجه ياسر متميزه وعايش فما زاد دورات اخرى اللي يزيد تقوم بها غير دورات الكره الحديديه نجي يعني نسمع بالاسم ونشوف الصور ولكن ما عنديش برشا معطيات عليهم كان خاطر المجال الرياضي هذا مش مغلوب ولكن كان فهم برشا دورات الكره فعلا احنا كانت عندنا دورات نقوم بها خلال السنه ولكن عندنا دوره قاره اللي هي دوره رمضان اللي هي دورة رمضان اللي هي بالمناسبة نعملوا فيها في المحيط الخارجي لإذاعة نفزاوة معناها كانت دورة بوه معناها هي أساسا تصير العشويات معناها واستقطبت برشا معناها برشا وخيان وحتى من الأطفال الصغار احنا قلنا ماهيش ديما تبقى ماهيش كومبيتيتيف لاسبي ولكن هي شكل تعريف باللعبة شكل أنها موان ديستراكسيون موان أن العبد خاصة عشوية رمضان وكل يتوال وبيبقى يمارس نشاط رياضي وهي من الرياضات اللي تاخذ منك الوقت من غير ما تحس بيه من غير ما تحس بيه هذاك ممكن اللي يرغب فيه وفي نفس الوقت انا صغيره تاخذوا فكره على كره القدم هذا اللي حبينا ان نرسو هالرياضه هذه من خلالها الصغار هم ديجا بيدهم برشا عم نول شاركوا معنا سيفيد باش نكمل الحوار معاك باش نخرجوا بجديد اصلا يوسف ومن بعد راجعين 105.9 اف ام بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي Oh, صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. العشرة واحد عشر دقيقة في استوديو نبزوا أفهم وواصلين معكم مشهورنا أكيد صباحك يا قبلي وضيفنا رئيس المكتب الجوالي لمنظمة الثقافة ورياضة العمل سي فؤاد بن يوسف. رحب بك مرة أخرى معنا. كنا حكينا على أنشطتكم القادمة شوي الأنشطة الهادفة. هو الرياضة الرياضة في الوقت هذا وفي الواقع اللي نعيشه سواء كان الضغوطات الاقتصادية التونسي اليوم كما القبلاوي كما أي ولاية من الجمهورية عيش ضغط غير السنوات لكل ممكن اقتصادي سياسي اجتماعي حل تلزا يلقى مشاكل حل تلزا يلقى سياسيين يخرج الشارع يلقى حاجات معوجة مقوين في العمل ممكن في أي بلاصة باش يلقى حاجة ممكن تعب نفسي. لكن الرياضة لحد الآن ما زالت الحاجة الوحيدة اللي تفرهد على الإنسان وتنسي ضغوطات هذيك خاصة تولي هادفة كما نشاط اللي تقوموا بها هو فعلا ثقافة ورياضة وعمل. معناها في نفس الوقت عملت نشاط رياضي ثقافة وعرفت برشا ناس فما إطار اجتماعي معين فما روابط أسرية تحافظوا عليها في لمكم للأسرة ومن ناحية أخرى فما عمل وفما تدريب على العمل وعلى الرياضة كقيمة ثابتة تدخل لعاداتنا اليومية. شنو رأيك؟ هو معناها أتيت على كل ما يمكن أن يقال لأن فعلا هي الرياضة بصفة عامة ومعناها حتى طبيا هي الرياضة المتنفس هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تجمع أو تجمع حولها النصيحة هي أنك تمارس الرياضة. طبعا احنا في, في, في, في منظمتنا ما شذناش على القاعدة هذه ولكن أرسيناها وخلقناها توجه على مستوى معناها لانيسيسيتي من وجود الرياضة داخل المؤسسة الشغيلة وما له من تأثير إيجابي حتى على مردودية العامل. حتى نرجع مردودية العامل سامحني ناخذ التليفون نقول ألو أسامة صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. لاباس أختي الحمد لله. شكون معانا؟ أم رحمة العبيدي. عسلامة أم رحمة. أم رحمة عندك سؤال سي فؤاد ولا استفسار؟ تفضل سي فؤاد. تفضلي تفضلي أم رحمة. عندي بنتي ترانت عندها سي فؤاد أي وتحب الإجازة الإجازة متاعها هي معنى تحب تتبع سبوق تحب تكمل أخرى تحب تتبع سبوق اما تحب قال لها تعمل المطلب الا اجازه نتاع عامين عندها اجازه هي نتاع عام وباش يعطوها اجازه اخرى معناها تولي عامين وهني معناها نتاع فرديه ما فماش ما رياضات فرديه تقصد ما تنجمش هي بي. شكرا الجميعي شكرا ليك. ابقي معنا تسمع فينا على 100.9 فهم تو جوابك سي فؤاد بنصف على السؤال هذا. تفضل سي فؤاد. صباح الخير مدام. طبعا انا ربما كنت طرحتي التساؤل هذايا طرحتي علي مباشره وتقريبا بون الاجابه اللي باش نعطيها لك تو هي اجابه ربما تلقيتها في السابق هي رحمه بنتنا. وطبعا احنا انا نشرف على الجمعيه النسائيه لكره اليد. رحمه كانت من معناها من ليزاتليت نتاعنا وكانت عندها اجازه تقريبا ثلاث زوج مواسم التالي ثم انقطعت وتوجه مشت الجمعية أخرى جمعية معنا جمعية ألعاب فردية دونك أوتوماتيك ما انقطعت التسلسل الزمني في إجازتها. أنا نصور معناها توا وإحنا بالنسبة لنا إحنا سنة تقريبا إحنا وني فان سيزون والجامعة ما عادش نجم تعطينا إجازات والأكثر من هذايا والأهم من هذا أن ما عندناش الصنف اللي تنتمي له رحمه. هي رحمه تنتمي لصنف الاواسط. احنا ما عندناش في الجمعيه صنف الاواسط دونك ما نجموش نبعثوا اجازه في صنف احنا ما عندناش. الورا الغالب خاطر انا بيدي راني حتى قبل نصحتها البنيه وقلت لها واصلي في الهوند لانها عندها معناها دي كومبيتونس ومعناها اللي تنجم تخليها تواصل وربما لك ان واصلت هي وزميلاتها رانا كان عندنا موجود الفرع وكانت تتمتع باجازتها ولكن الغالب معناها ما نجموش فما نوادي اخرى ممكن تنجم تضمنها في في في نفزاوه وتنجم تاخذ اجازتها. والله باش نقول لك توا سي تان بو تار لان كيك سوا كان اجازه في على مستوى المدرسي دونك توا احنا اوني فان سيزون تقريبا باش يلعبوا الادوار النهائيه كان في السيفيل زاد كيف كيف اوني فان سيزون تقريبا باش تافى الواحد وكل وبالنسبه للاجازات عندها وقت معين اللي تنجم تقدموه. والله نتاسف لها لان فعلا هي بنيه بالعكس واللي لحد يومنا هذا مازالت تتعاون فينا في على مستوى الجمعيه وانا حبيت نرجعها للجمعيه باش ما باش تبقى على الاقل اون كادري ديجا حطيتها معناها كوتش صغير دون لو تيرم انها باش تبقى تواصل ربما تجي اما تنجم في الموسم الجديد ترجع لنشاطها و... معناها نرجع ترجع لنشاطها ان شاء الله ربي ان شاء الله نكونوا احنا قادرين ان نبعثوا فرع الاواسط وكم ساعه تنجم ترجع النشاط. اي بي شكرا لك على شكرا لك ام امل. باش نرجعوا لحديثنا عن الرياضه كما قلنا وتاثيرها حتى على العامل في اطار حتى العمل نتاعها. احنا قلنا اذا من توجهات المنظمه انها ترسي الرياضه داخل المؤسسه لان فعلا معناها كل الدراسات اثبتت ان كور سان سبريسان هذايا بهم معناها من منطلق هذايا انا احنا نشوفوا فيها حتى على مستوى حتى على مستوى تقييمنا جسم خلينا جسم سليم جسم سليم عقل سليم. ايش معناها عقل سليم؟ معناها في في في مجال العمل يمكن ان يبدع العامل طونك اللي هو جسمه سليم. أي. وجسمه سليم من الاشياء اللي تخلي الجسم السليم ابار هي البريمورديال هي الرياضه لان فعلا هي فضاء لان البدن يرتاح يتنفس والمخ الاهم من هذايا انه يتنفس لانه يخرج من واقع العمل يخرج من ستريس تاع الخدمه يخرج من الضغط نتاع الاداره يخرج من دونك حتى كي يرجع فيك معناها ان بون هيمور معناها بالنسبه لي هو ويرجع في الاتجاه الايجابي حتى على مستوى عمله. هذا نشوف فيه حتى على مستوى معناها حتى في دردشاتنا الخاصه مع بعض المسؤولين في على مستوى الادارات نحسوا انه معناها كي عدي نهار السبت يجي يعمل سبور يصبح فري اكثر معناها يعمل سبور يروح يدوش معناها يسود ستريس ويولي فري اكثر هو اللي قابل نجم يرتاح نجم على الاقل احنا نسمعوا الناس الكل تقول راني كنحط راسي على المخده ما نجيش نرقد نبقى نخمم اذا راه مارست نشاط وش معناها تقتل روحك بالجهد مارست نشاط مخك صفي شوي راك من بعد تلي باش ترتاح طبيعيا جربتها على خاطر لا فعلا فاطمه ربما احنا في انشطتنا المستقبليه وهي هذه في ديجا معنا بعد لما تنسى بلادي عندنا لو 19 لو 20 لو 21 افريل المهرجان الوطني للاصاله والتراث اللي تنظم المنظمه الوطنيه تقريبا تشارك فيه كل ولايات الجمهوريه. احنا هنا نمثل احنا بالنسبه لنا احنا كمكتب جهوي نعتبر سفير لولايه قبلي في هالتظاهر هذه اللي هي تتنقل وتشارك في التظاهر باش يكون في باش يكون في جندوبه معناها لانه كل عام يصير في ولايه الو احنا نحاولوا ان من موقعنا ان نكون سفير لولايه قبلي في هالتظاهر هذه من خلال ابراز عاداتنا وتقاليدنا ومعناها وطريقة عيشنا في معناها إبرازها لل كيفاش تتنقل معكم لوحات معينة ولا حاجات معينة كيفاش؟ لا والله نتنقلوا بال معناها احنا بقى عندنا المنتوج نتنقلوا به معناها نحملوه بهم افيك الناس الحرفيين عندنا النساء اللي تمشي معناها تحضر الأكلات الشعبية عندنا نهزوا معنا في الشعر الشعبي تقريبا معناها اللباس التقليدي معناها هذه الحاجات الحاجات نحملوها احنا معنا من هناك سواء فما خاطر فما كل واحد كل قطاع يمشوا في عدد معين ونمشوا احنا في التظاهره هذه اي هذه بالنسبه للشهر ربري بالنسبة للواحد ما يعيد شغل طبعا تظاهر القارة اللي أصبحت دورة هي في دورتها الخامسة اللي هي تظاهرة قبلي تجري هو يوم رياض ترفيه بون ما فيش الجانب الثقافي هو اليوم الرياضي ترفيه وبالمناسبه احنا معناها للاشاره ان الكونفدراليه الافريقيه للرياضه العماليه عم نول تبنت تظاهرتنا قبلي تجري وكان لنا الشرف على مستوى وطني انه قبلي جرت في عيد الشغل وان تبنتها الكونفدراليه الافريقيه للرياضه العماليه هذا بالنسبه لنا احنا شرف ربما وخيان في جهات اخرى ما محظوش به احنا كان اول احتضان تقريبا كان بالنسبه للوستا الكونفدراليه الافريقيه هو قبل باش نرجع لك تدويد لكن قبل في تغطياتنا كالعاده نعرفوا احنا برشا تناولنا الجوامع القديمه الاثريه في قبلي على ذاك باش يحضر معنا تو زميلنا هاد بصفه حاضر عبر الهاتف باش ناخذوه وياكم في زياره اللي يقوم بها والي الجهه سامي الغابي لجامعه تلمين. صباح النور سامي الهادي. تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. فعلا في إطار افتتاح على مشاغل مواطني الجهة في كل المناطق شاع سيد ولي جهة سيد سامي الغابي في تادية زيارة إلى كل من عماد التلميذ وتنبيب من معتمدية جبل الشمالية. المحطة الأولى كانت عماد التلميذ وين كان الاطلاع على وضعية جامعة التسامح إلى تلمين وأيضا جامعة عقبة على كل الوقوف أكثر عن هذه الزيارة كما قلنا سواء كان لتلمين أو تنبيب. معنا سيد سامي الغابي والجهة بشعطينا بسطة على هذه الزيارة وربما بعض الإجراءات اللي بشقة اتخاذها على ضوء هذه الزيارة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا وتحية للسادة المستمعين. هو اليوم في حقيقة الأمر كنا معناتها بدينا معناتها توا الزيارة في إطار وأنه الأعداد لشهر رمضان عنا زوز معالم دينية في عمادة التلمين اللي هو جامعة التسامح بتلمين غاية والآخر اللي هو جامعة عقبة بتلمين. بالنسبة لجامعة التسامح تعرفوا أنه صارت فيه إشكالية قبل على مستوى معناتها بعض الأهالي باعتبار وأنه صار سوء تفاهم بين المقاولة المكلفة بالأشغال وكذلك بعض معناتها المتساكنين. رغم أنه ترصدت ليلو معناتها اعتمادات مالية كان المقاولة كخدم معناتها نقول أنا خدم خدمته في جزء معناتها هام ثم غادر. طلبنا أيضا من وزارة الشؤون الثقافية على أساس دعم مالي من وكالة حماية التراث وكانت معناتها وفرت الدعم المالي هذايا وخذا معناتها مقاولة خذا الصفقة تاع الأشغال وإن شاء الله مش ندعو باش يسرع معناتها في عملية استكمال الترميم بتاع جامعة التسامح بتلمين. أيضا عندنا جامعة عقبة بتلمين اللي هو جامع أثري وهذا معنا كنا أيضا لنا في الزيارة اللي هو المكلف بمصلحة التراث على مستوى ولاية قفصة. كنا في الزيارة للجامعة تبين وأنه من يعني كمعلم معناته أثري فيه تدخل من قبل الدولة وصار أيضا فيه تدخل تو قاعد جاري في ما يعبر عنه بفتح اكتتاب لجمع أموال جمع تبرعات لأجل ترميم هذا المعلم. كانوا شافوا معناتها بعض الأهالي وأنه تكون السمعة معناتها في شكل معين وهذا معناتها ما صار وأيضا معناتها على مستوى السياج بتاعه اللي هو الحائط بين ظفرين. وإن شاء الله بطبيعة الحال بعدها باش نشوفوا شنية الإشكاليات الأخرى خاطر ثم عندنا بعض الإشكاليات اللي موجودة على مستوى عمادتي تلمين وكذلك التنبيب. تعرف لهنا نحاولوا وإحنا باش ندخلوا قدر الإمكان بطبيعة الحال إرضاء الناس غاية لا تدرك ماكش باش نجم تعمل كل شيء لكن نحاولوا نجتهدوا وأنه البعض معناتها نفضوا إشكالياته والبعض نحاولوا باش نستجيبوا لطلبات مع المتساكنين وإن شاء الله ربي يقدرنا ونهاركم زينا نسكن. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا نسمع فيك. نعم. هذه شكرا يعطيك الصحة. أكيد باش تكون عندنا متابعة لمخرجات هذه الزيارة وربما القرارات التي ستنبثق عليها يعني سواء كان في تلمين أو في تنبيه. أكيد نأخذ منك تسجيلات في قسم الأخبار. شكرا جزيلا لك زي نهاية بوصفة على المواكبة هذه. باش نرجع لموضوعنا ولستوديو نفزاوة أفهم. كنا نحكو على الرياضة على الأنشطة فما زاد نشاط آخر في أبريل. كنا نحكو على عيد الشغل. عيد الشغل نعرفوا هي تظاهرة خاصة بالمنظمة ولا احتفال خاص ممكن أكثر لمنظمة ثقافة ورياضة عمل؟ هو احتفال خاص لأنها تقريبا من المنظمات اللي الاحتفال بعيد الشغل هو احتفال بونكتويل معناها في زمن تقريبا تعطى إشارة انطلاق الأنشطة الرياضية من في كامل تراب الجمهورية في نفس التوقيت معناها من بنزرت حتى البنغردين كما نقول. اذا هذه التظاهره الواقع هي احنا في بالمناسبه هذه نحب اهني نفسي واهني المنظمه لانها وقع تصنيفها المنظمه الاولى افريقيا وهذا يا ديرنيير موم معناها احنا تقريبا في المجلس الوطني الاخير زفت لنا هذه البشره. وانا من موقع هذا نحب نهني كل العائلة الموسعة للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل وعلى رأسها السيد منير سميدة رئيس المنظمة وكل الأخوة العاملين. ألور معناها قلنا أن احنا بالنسبة لنا احنا ولا رهان عيد شغل ولا رهان على مستوى المنظمة وعلى مستوى مكاتبها الجهوية. والحمد لله تقريبا قاعدين معناها قاعدين نكسبوا بشوية بشوية هالرهان هدايا لأن حجم المشاركين قاعد يتزايد. نوعية الأنشطة قاعدة تتنوع لأن تقريبا في في في في الاحتفال بذكرى عيد الشغل معناها نشوفوا الدراجات نشوفوا الكرة الحديدية نشوفوا الشطرنج نشوفوا العدو نشوفوا الماراثون العائلي اللي هو تبقى ميزة للمكتب الجهوي قبلي ولولاية قبلي. الرياضات اللي ممكن هي ثقافات رياضية جديدة تنضاف للجهة وعادات هو معناها راهو احنا كل شيء نجم ندخلوه لقبلي اما لكن المشكلة في التعود ان نعودوهم هذه اللي عملتها المنظمة. احنا طبعا كما قلنا احنا باهما هي ساعات المتاح تتصرف في المتاح اللي عندك وفي إمكانياتك. احنا على الأقل مخلينا أن هذه ثابت من الثوابت اللي السنوي تجمع كل الرياضات اللي نجم نجمعوها معناها الفردية والجماعية بعدنا على الجماعية لأن الكورة تقريبا تمارس فيها على مستوى على امتداد الموسم كامل لأن عندنا موسم خاص بكرة القدم حاجة قارة ولكن نجمعه في رياضات أو نجمعه في ثقافة رياضية أن الثقافة الرياضية تعتمد أساسا على تجميع أكثر عدد ممكن من الرياضات في أقل عدد في أوجز وقت ممكن اللي هي تقريبا ناخذ معناها لأننا ناخذ برشا رياضات ولا اي فعلا معناها لان هو تحدي ولكن الواقع انه لقينا تفاعل ايجابي من اللخيان ولقينا شكون يدفعنا الى الامام هذا اللي خلانا نراهنوا على البروجي هذا والواقع الحمد لله قاعدين معناها ماشيين في الاتجاه الايجابي. ومن هنا نشكر كل الجمعيات وكل اللخيان اللي معناها حطوا بصمتهم في هاليوم هذايا من خلال المكتب الجهوي للثقافه والرياضه والعمل. إذا عندك أي إضافة تفضل سيدي. طبعا نجدد شكري لكم وشكري الخاص لك انت بنتي لان مسالش تو باش نقول لك بنتي لان ماكش كبير برشا راك يقول لك بنتي ممكن يسمي بنتي من منطلق منطلق بنتي قريتك معنا على فكره قريتني نتذكر مره سيدي احمد يعقوب قراني زاد هو مره هيك في مناوشة اصريت عليه في تصريح وفي الاخر تفكيت منه قال من لوح على هذه معناها قروهم في الاخر نحلوا فيهم ما أنا مش مرة أخرى لا فعلا الواقع والله شيء يثلج الصدر أنك نشوفه صغارنا وتلمذتنا في هالمواقع بالنسبة لي أنا نعتبرها موقع مهم لأنها هذا بفضلكم أكيد نشكر كل مدرس وكل قيم تعدى في مسيرتي الدراسية اللي كنت عاقلة راني أما أحيانا مش برش مش برش أنا مش ديما تعبتهم وإلا كنت باهي ولا خايبة نحب نشكر مقدمين تحية الكل راهو هي ذكريات كنشوفها ولا نشوف سيدي عبد الناصر ولا نشوف أي أستاذ من اللي قراني ولا حتى سيدي عبد الحميد الرمولي فما حاجات خاصة ذكريات خاصة هيك نقول يا كيفاش كنت هيك هو معنى هو الباهي هي الابريسياسيون ان نسمع الكلام هذا هو بالعكس من الحاجات اللي تشحننا ان نواصلوا في مهنتنا برغم المشاق اللي موجوده فيها هي هالابريسياسيون هاللي يكون نسمع فيه من صغارنا اللي فعلا هم بالنسبه لنا احنا يبقوا ديما صغارنا باللي كبروا يبقوا ديما صغار. في الختام نحب نعاود نوجه الدعوة لكل الإخوة للحضور لما تنسى بلادي نهار 30 مارس انطلاقا من ساعتين ونص بفضاء مدينة قبلي القديمة. الدعوة مفتوحة للمساهمة وللحضور وللتمتع بهالجو اللي احنا باش نعتبره جو عائلي لأن فعلا هو جو عائلي تلمى فيه صغيرات والكبار والنساء والرجال. هي دعوة نحب نشكر كل الإخوة أعضاء مكتب جهوي لأنهم فعلا معنا الواقع قاعدين يقدموا في جليل الخدمات ونعرفوا أن العمل عمل تطوعي على حساب خدمهم وعلى حساب عائلاتهم. نقول لهم ما يسالش من أجل هالبلاد هذية رانا معناها تعبي هون والمهم أن نحقق نتيجة. كنشوفوا صدي المنظمة كنشوفوا شنو قاعدة عن منظمة وتحديات اللي تعمل فيها ورياضات اللي دخل فيها القبلي وهذا الكونسبت جديد متاع أن المرأة مش الأم مش بالضرورة ديما في الدار تنجم تخرج تتفرهد مشاركتها والأم هي اللي تجيب العائلة كل كنشوفوا نتائج هذه المبادرة أكيد حتى بعد تعب وشقة حتى على حسب خدمته وقتها أكيد باش يفتح سي بيان سور. لا سي بيان سور خاطر فعلا احنا عرفت احنا ديما نحطوا ان النتيجه هي فرحه وقت نشوفوا فعلا في كل الانشطه اللي نقوموا بها ان الفرحه موجودة في عيون العباد لابريسياسيون الشكر مش بالضرورة راه الإنسان يترجم لك على شكره فيربالمون هو اللي فات أنك يشوفك تحس أنه مبتهج بأن شافك بالنسبة لي نحن راه سيسي بكل سيني معنا وإن شاء الله ربي يوفقنا وأنتم مشكورين جدا على على الاستضافة هذه ومتأكدين اللي أنتم بشتكونوا موجودين لأنكم فعلا من المساندين الرسميين لبرامج مكتب الجهوي. تحية لكل مستمعي إذاعة نفزة وإن شاء الله نهاركم سعيد. شكرا لقبولك الدعوة. مجيد يحيى زادة يحييك ويقولك صباح النور. زينة صغير فرحانة برشا بتظهر وتقول الحمد لله اللي سمعنا بحاجتك ما هيك في قبل. زينة رئيس بك تكوني موجودة. أنا جددت لك تهدي فؤاد الدعوة بحاجتك كما قبل إن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لكم لكم خلينا ديديكاس نرجع بعد شوي لديديكاس بتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وباش نسمع زادة إهداءاتكم الموسيقية. شكرا لك سوفي نشوف رئيس المكتب الجهوي دي منظمة ثقافة ورياضة وعمل وجوانا معكم في صباح كبير اللي مازال نتواصل بعد شوي مش تقبل إيداتكم التليفونية وديديكاس وطلباتكم الموسيقية لكن مش نخرج فاصل غنائي وبعد نرجع مجد روم تغني ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي 10 و40 دقيقة في سجون الزواء فين ما زلنا مصلين أكيد معاكم مشوارنا في صباحك يا قبلي. مازلت نجم تطلبونا على رقم الهاتف نتاعنا وتشاركونا في أدائكم الغنائية باش نرجع لديديكات نتاعكم اللي وصلنا لصفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاوا. خولة ناصر تصبح عليكم بالفل والورد والياسمين، نهارك فل ياسمين يا خولة. سمر سوما صبحت علينا بالفل ياسمين صباح. أمل تحب أغنية بنت الأكابر، شكرا إن شاء الله علي الدرموني لوجنا الأغنية المطلوبة والأدائات الموسيقية. عبد الدايم زهرة تقول صباح النور للعالمين لكل اللي يسمع فينا على زو اف ام. تحب اغنية كل يوم حبك يزيد الوليد التونسي وتداها الرجلة؟ اكيد زهرة تو ان شاء الله علي الدارون اللي سمع هنا. علاش هما يقولوا ساعات نميل للاغاني اللي يهدوها زوجين لبعضهم اكثر ولا حبيبين؟ على خطر احنا التعبير احنا نعرف عندنا مشاعر قوية وتقريبا اكثر الجمهورية اللي ما اللي مشاعرنا فيها حلوة ومحلها، ولكن عندنا مشكلة التعبير، نفقد التعبير عليها، نفقد باش نقولوا الزوج ولا الأخ ولا أخت ولا صديق راني نحبك ولا راني فرحان بوجودك في حياتي ولا نهدي لها حاجة علنا. فوجودها مهمة برشا، وكلمة نحبك حتى وكان من غير هدية ولا من غير جزرة هي مهمة برشا. ذاك علاش تو نسمع ريد تونسي كل يوم حبك جديد اللي تهديها صبرة سهرة عفوا عبد الدايم لزوجها. نعومي طاهر تقول صباح الخير صباح سرور محبة لأهل نبزة والكل، تقول لكم شو نهاركم أسعد لأيام وانت بالأمثل يا نعومي. وليد يقول نهاركم زين، تحية لجميع العاملين بليدة. شكرا لك وليد، نهارك أسعد لأيام. اقبل بن عمر تقول صباح النور وسرور، تقدم تحية لأمها الغالية زينة تواتي من الرحمات وأخواتها وباها وبابا صديقتي نور الحازم من جنعورة ولينا احنا، وتطلب أغنية شو حلو زيد البرجي. ان شاء الله يا اقبل تسمع معنا اغنيه شو حلو زيد البرجي. عبير بعجيل زاد صبحت علينا وصبحت على كل من يعرفها وصبحت على عائلتها. وليد صبح علينا بالخير مره اخرى. بنتك بلي تقول صباح النور وسرور ومحبه الرسول، تحيي قبل الكل. ثم تحيه خاصه للاعبين الواحه الرياضيه بقبلي البيا، تقول لهم برافو وخاصه الجمهور اللي حضر. هي مش مؤخره تحيتك يا بنت الجنوب، لانه الصور اللي رناها في ملعب نهارة الماتش صور هايلة صور رائعة صور تكشف لنا قديش عندنا في قبلي طاقات محلاها وخفية ومشاعرنا ولبية أكيد تستاهل نحيهم معك ألف تحية. أمل عبد القادر زادة صبحت على المستمعين الكل وتحب أغنية بنت أغنية يبين وشكرا كنا هدنا هيلها. نواسي قنيش صبح عليكم بالدقلة والحليب ربي معاكم، شكرا يا نواسي نهارك أسعد الأيام. عبد الدايم زهرة مرة أخرى صبح علينا. أبو بكر لجل كالعادة حاضر معنا في التصبيحات بالورد والياسمين والمستمعين الكل، يتمنى لكم يوم جميل. سلومة كانت حاضرة معنا زايدة في أحلى تحية وزوجها الغالي، تقول ربي يعاونك ويعطيك الوقت الطيب. باش نسمعوا كل يوم حبك زيد وليد التونسي أكيد، باش نسمعوا زيد البرج شي حلو وبنت الأكابر بعد نرجع لكم. وسط الظلمة نجمة وأحلى نسمة في ليالي الصيف، وانت فوق القلب وشمة وفيك حشمة بغنام الكيف. انت جناج روحي وانت الدوال جروحي، انت جناج روحي وانت الدوال جروحي، تمسح من قلبي التنهيد كل يوم حبك يزيد، كل يوم حبك يزيد عامل قصدي لقلب عيد، كل يوم حبك يزيد مسموع. المسموع. بتونس بيك انت معي. اسمعوا معنا اغاني زمان الجميل. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صوتينا صوتينا صوتينا حبيبي. مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب يا روحي عن قريب. صوتينا صلتينا عايدة على حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيدة على عيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي. صلتينا صلتينا صلتينا عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام. صوتك مسموع. سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي. 10:55 في استوديو نفزاوة اف ام. وصلنا لنهاية موعدنا اليوم معكم في سباحك يا قبلي. كنا نفرح في هدايتكم الموسيقية إن شاء الله يكونوا لبنا رغباتكم اللي أكيد لبوها في أي وقت الموسيقية تحبوا تسمعها. مشواركم في نفزاوة اف ام مازال متواصل أكيد مع هدايتكم الموسيقية واللي توفروكم راديو نفزاوة اف ام. هذي كان موعدنا اليوم في سباحك يا قبلي. كنت معكم فاطمة جايدة أمام الميكرو وعلي دارميلي والجهاز الإلكتروني زميلتي عبد المختار في قسم الأخبار. اليوم حكينا على مشكل ملتقى الدولي توحد اللي مهدد بالإلغاء بسبب عدم توفر الإقامة 22 ضيف على مستوى وطني. حكينا زادا كان فنا مواكب مع زميلي هدي بوصفة مع ولي قبلي اللي كان يزور في التنبيب والتلمين والمعالم الأثرية استعدادا للمولد النبوي الشريف. زادا كان حاضر معنا سيفو أدوين يوسف رئيس المكتب الجهوي لمنظمة ثقافة ورياضة معمل. حكينا على أنشطتهم اللي هي تفاول لتجمع الأسرة. هذا كان موعدنا بالإضافة لنداءاتكم وإهداءاتكم اللي نشكركم عليها. نشكر كل من خلانا ديتيكاس على حتنا على فيسبوك على النزوة. كل من تابعنا اليوم في صباحك يقبلش نهاركم أسعد الأيام.